يسر جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بالرياض أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين، أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط يجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالأيمان في بعض المواضع فيحمل المطلق على المقيد. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المخصص الثاني من المخصصات المتصلة، وهو الشرط. والشرط ينقسم إلى أربعة أقسام: عقلي، شرط عقلي كاشتراط الحياة للعلم، وشرط شرعي كاشتراط الطهارة للصلاة، وشرط لغوي إن قمت قمت، وشرط عادي كالسلم للصعود للسطح. والمقصود هنا هو الشرط اللغوي، كما نص على ذلك الشنقيطي رحمه الله تعالى. المقصود هنا هو الشرط اللغوي، وصيغة الشرط هي إن صيغة الشرط إن، وأخواتها وإن هي أم الأدوات في هذا المخصص هو الشرط. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يجوز تأخير الشرط عن المشروط، وقبل ذلك، هل للشرط شروط؟ هل لهذا المخصص شروط كما أن الاستثناء شروط، كما أن الاستثناء شروطا؟ فلا شك أن للشرط شروط. أولا، اتصال الكلام، فلا بد لمن أراد أن يشترط في كلامه أن يتصل الشرط بكلامه، وهذا لا خلاف فيه كما نقل ذلك الزركشي، لأنه لا خلاف في وجوب اتصال الشرط في الكلام، وإن وقع اختلاف في الاستثناء، إنه لم يقع اختلاف في الشرط. كذلك لا خلاف في أنه يجوز تقييد الكلام بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي، وهذا يخالف فيه الاستثناء، سيتوقع فيه خلاف، لكن الشرط لا خلاف في ذلك، مع أن جماهير أهل العلم بالحكم يجمع على أن الاستثناء الأكثر، حتى في الاستثناء أنه جائز. فإن قال أكرم الطلاب إن صاموا، هذا شرط، علق الإكرام بالصيام، فلو لم يصم إلا طالب واحد فإنه الذي يكرم، وإن أخرج الشرط أكثر الطلاب. طيب، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط. الرازي في المحصول ذكر أنه لا نزاع في جواز تقديم الشرط وفي جواز تأخيره، وإنما النزاع في الأولى، وتعقب هذا الكلام الزركشي في بحره، وقال أنه دعوى عدم النزاع مردودة. والمراد التقدم أو التأخر أو تأخير الشرط إنما هو في اللفظ، إنما هو في اللفظ، أما في الوجود الخارجي فيجب أن يتقدم الشرط على المشروط. وهذه مسألة اتصال أو كون هذا من المخصصات هذا أمر مشهور في أو الفروع الفقهية أو الأدلة الشرعية فيه كثيرة. فمثلا آيات المواريث شروط، يرث كذا إن كان كذا، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن هن ولد، شرط. وكذلك الوالدة ترث كذا إن كان كذا، فإن لم يكن كذا فهو كذا. هذا كل أحكام مبنية على وجود هذه الشروط. هذا المخصصات المتصلة. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى الاستثناء والشرط. وهناك مخصصات كما ذكرت لكم، التخصيص بالغاية والتخصيص كذلك بالصفة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الدلالة الخامسة والسادسة من دلالات الألفاظ. الدلالة الأولى دلالة الأمر، ثم دلالة النهي، ثم دلالة العام، ثم دلالة الخاص، ثم دلالة المطلق والمقيد. إذا ذكر المطلق يذكر معه المقيد. المقيد والمطلق هما من دلالات الألفاظ. المطلق لم يذكر تعريفه المؤلف رحمه الله تعالى. المطلق هو ما دل على شائع في جنسه، عرفه بعضهم بأنه ما دل على شائع في جنسه. والآن يذكر أن المطلق هو النكرة في سياق الإثبات. إذا وجدت نكرة في سياق الإثبات فاعلم أنها مطلقة. فتحرير رقبة، رقبة هنا نكرة، كذا نكرة في سياق الإثبات، هل مسبوقة بنهي أو بنفي؟ ليست مسبوقة لا بنهي ولا بنفي ولا لا مسبوقة، بل هي نكرة في سياق الإثبات، فهذه مطلقة. فتيمم صعيدا طيبا، صعيدا نكرة في سياق الإثبات، فيعم كل صعيد، فيكون لا وليس يعم كل صعيد، فيكون مقصود به صعيد دون صعيد. إذا كان فيه عدة صعيد التراب، إذا كان فيه عدة أنواع فإنه يؤخذ الأعلى منهما، هذا هو المطلق. سوف يأتي لنا بعد قليل أحوال المطلق مع المقيد. فالمراد بالمطلق هو ما دل على شائع في جنسه، وهو النكرة في سياق الإثبات. أما المقيد فهو ما تناول معينا أو موصوفا بزائد على حقيقة جنسه، يعني يأتي بالصفة. غالبا التقييد يكون بالصفات، حينما قال الله سبحانه تحرير رقبة مؤمنة. لفظة مؤمنة هنا قيد، حين في الآية الأخرى فتحرير رقبة، الرقبة سواء كان ذكر أو أنثى، مؤمنة أو كافرة، بيضاء أو سوداء، كبير صغير، ليس فيه تقييد بشيء من صفاته. جاء في الآية الأخرى فتحرير رقبة مؤمنة، هذا قيد لإطلاق الرقبة، فهو قيد في الإيمان مطلق في بقية صفات هذه الرقبة. وهذا كثير في الكتاب والسنة. الحديث المشهور لا نكاح إلا بولي، يأخذ بولي عدل وشاهدي عدل، لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل. قبل أن نأخذ الأحوال التي يحمل فيها المطلق على المقيد، لا بد أن تعلموا الفرق بين العام والمطلق. ما الفرق بين العام والمطلق؟ العام علمتم صيغه. العام يشمل جميع ما تحته من أفراده، يعم الجميع، مستغرق يسمون استغراق شمولي، حيث أنه يشمل جميع أفراده الذين تحته. المسلمون، حينما أقول أكرم المسلمين، المسلمون هنا جميع كل ما ينطبق عليه وصف الإسلام تكرمه، ولكن حينما أقول أكرم مسلمين أو أكرم طلابا هذا ليس عاما، حينما أقول أكرم الطلاب هذا عام. كيف كان عاما؟ لأنه جمع ووضيفت إليه الطلاب كما أقلنا في الدرس الماضي، هذا جمع ووضيفت إليه الطلاب فيعم جميع الطلاب، كل من ينطبق عليه وصف الطالب فإنه يستحق هذا الإكرام، فإنك تمتثل هذا الأمر تكرمه. ولكن حينما أقول أكرم طلابا هذا اللفظ الآن ليست فيه صيغة العموم، بل هو مطلق. فلو أكرمت ثلاثة من الطلاب قمت بالأمر الذي وجه إليك. فهذا هو الفرق بين العام والمطلق. العام عمومه شمولي يشمل جميع الأفراد اللي تحته لا يتخلف عنه شيء، والمطلق يكتفي ببعض أفراده. المطلق يكتفي ببعض أفراده، فإنه لا يكون شامل لجميع أفراد. هذا أبرز فرق بين العام والمطلق، هذا عمومه بدلي وهذا عمومه شمولي. العام عمومه شمولي والمطلق عمومه بدلي. طيب، المطلق مع المقيد له أحوال، وهذا أهم ما يدرس في أداب المطلق والمقيد. متى تحمل المطلق على المقيد؟ ذكر أهل العلم أربعة أحوال، أربع حالات، إذا عرفتها عرفت متى يحمل هذا على هذا. الحالة الأولى في حمل المطلق على المقيد أن ينظر إذا اختلف حكمهما وسببهما. إذا اختلف حكم المطلق عن حكم المقيد، واختلف سبب المطلق عن سبب المقيد، مثاله قول الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هذا الآن مطلق من جهة إلى أي حد تقطع اليد، هل هو إلى المفصل إلى المرفق إلى الكتف؟ لا في تحديد. وعندنا قول الله تعالى وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، هذا الآن تحديد، حددت اليد إلى أنها إلى المرفق. هل هذه الحالة يحمل فيها المطلق على المقيد أو لا يحمل؟ ننظر الآن في هذا الكلام الذي ذكرته قبل قليل في مسألة السبب والحكم. السبب في الآية الأولى هو القطع، والسبب في الآية الثانية وإيدك المرافق الذي دعاك أن تغسل يدك إلى المرفق هو إرادة الصلاة، وجود الحدث وأنك تريد الصلاة. فهنا سبب وهنا سبب، هل السببان متفقان؟ لا شك أنهما مختلفان. طيب، نظرنا في الحكم. الحكم هنا في آية السرقة قطع، قطع. والحكم في آية الوضوء الغسل، غسل اليدين إلى المرفقين. فالحكم مختلف والسبب مختلف. فإذا اختلف المطلق والمقيد في الحكم والسبب، هل يحمل هذا على هذا أو لا يحمل؟ انعقد الإجماع على أن هذا لا يحمل على هذا، اختلاف الحكم والسبب. وقد حكى الإجماع على ذلك والاتفاق أبو بكر الباقلاني والجويني المؤلف رحمهم الله جميعا والآمدي، ونقل الزركشي إجماع، وباللحام كذلك نقلوا إجماعا عن أهل العلم ولم يحكوا خلافا في مسألة أنه إذا اختلف المطلق والمقيد في السبب والحكم أنه لا يحمل هذا على هذا أبدا، اختلاف السبب والحكم. هذه الحالة الأولى، إذا اختلف المطلق والمقيد في السبب والحكم. الحالة الثانية، أن يتفق المطلق والسبب، أن يتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم، أن يتفق المطلق والمقيد في السبب والحكم. مثاله قول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم، مع قوله تعالى: أو دما مسفوحا، أو دما مسفوحا. ننظر الآن في السبب وننظر في الحكم. الآن هنا تحريم للدم وهنا تحريم للدم، الحكم واحد وهو التحريم. حرم الدم هنا وحرم هنا، الحكم واحد ليس مختلف. والسبب لماذا حرم هنا ولماذا حرم هنا؟ حرمت عليكم ميتة الدم ودما مسفوحا، حرم لأجل النجاة. الحكم واحد والسبب واحد، يعني اتفق المطلق مع المقيد في الحكم وفي السبب. فما حكم هذه الحالة إذا اتفق المطلق والمقيد في الحكم والسبب؟ انعقد الاتفاق على أن أنه يحمل المطلق على المقيد في حال اتفاقهما في الحكم والسبب. نقل الاتفاق القاضي أبو بكر الباقلاني وعبد الوهاب وجماعة من أهل العلم، ونقل الإجماع عنهم والاتفاق الزركشي في بحره، وكذلك أبو اللحام في قواعده نقل اتفاق بعض أهل العلم وحكايتهم للإجماع في مسألة اتفاق المطلق والمقيد في السبب والحكم. هذه الحالة الثانية، الحالة الأولى بالاتفاق لا يحمل، والحالة الثانية يتفق في الحكم والسبب بالاتفاق يحمل. الحالة الثالثة اتحاد المطلق والمقيد في السبب، الحالة الثالثة اتحاد المطلق والمقيد في السبب واختلافهما في الحكم. إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم. مثاله قوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وأيديكم إلى المرافق، مع قوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. الآن قلنا اتفاقهما في السبب واختلافهما في الحكم. وأيديكم إلى المرافق هذه في الوضوء، فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه هذه في التيمم. هل نقول أنك تمسح في التيمم إلى المرفق فنحمل هذا على هذا؟ ننظر وشيء في السبب والحكم، هل اتفق أو اختلف؟ السبب هو أيديك مرة في الوضوء التيمم وشكطين في التيمم. السبب ما؟ السبب ما هو؟ إرادة الصلاة، وجود الحدث وإرادة الصلاة، هذا هو السبب. فالسبب متفق في هذه الآية وفي هذه الآية. الحكم، الأولى غسل، وجوب غسل اليدين إلى المرفقين، والثانية مسح. هل الغسل مثل المسح؟ لا شك أن الغسل ليس مثل المسح. فاختلف حكمهما، اتفقا في السبب واختلفا في الحكم. في هذه الحالة إذا اتفق في السبب، إذا اتحد في السبب واختلف في الحكم، هل يحمل هذا على هذا أو لا يحمل؟ ذكر الزركشي في بحره أنه ظاهر كلام أهل العلم أنه لا خلاف في أنه لا يحمل هذا على هذا، لا يحمل المطلق والمقيد إذا اتفق في السبب واختلف في الحكم، لأنه لا يحمل هذا على هذا. فلا نحمل آية الوضوء أو لا نحمل آية التيمم على آية الوضوء، لأن هذه المرفقين فلا نقول يتيمم إلى المرفقين، يعني لا يمسح بيديه المرفقين بناء على هذا الدليل. قد يكون فيها أدلة أخرى تدل، نحن نتكلم على هذا الدليل فقط. فإذا اختلف في الحكم واتفق في السبب، فذكر الزركشي والشوكاني في أنه لا خلاف في أنه لا يحمل هذا على هذا لاختلافهما في الحكم. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب، أن يتحدا في الحكم ويختلفا في السبب. مثاله قوله الله تعالى فتحرير رقبة، وقوله في كفارة تحرير رقبة هذا في اليمين والظهار تحرير رقبة، وفي كفارة القتل قال تحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة قيدها بالإيمان، القتل قيدها بالإيمان، وفي اليمين والظهار أطلقها. هل يحمل هذا على هذا؟ الحكم واحد وهو تحرير رقبة، والسبب مختلف، هذا سبب الاعتاق القتل وهذا سببه اليمين والظهار، السبب مختلف والحكم واحد، هل يحمل هذا على هذا أو لا يحمل؟ اختلف أهل العلم في هذه الحالة على قولين. القول الأول المنع، فلا يحمل المطلق على المقيد إذا اختلف في السبب واتحدا في الحكم، وهذا قول جمهور أهل العلم، فهو منقول عن الحنفية وجمهور المالكية وأكثر الشافعية، ورواية عن الإمام أحمد اختارها جمع من أصحابه. هذا هو القول الأول. القول الثاني أنه يحمل المطلق على المقيد إذا اتحد في الحكم واختلف في السبب، وهذه رواية عن الإمام أحمد اختار جمع من أصحابه، وهو قول عند المالكية وعند الشافعية، وهو ترجيح القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى، وهو قول أبي يعلى رحمه الله تعالى. هذا عندنا أربعة أحوال: أن يتفق في السبب والحكم فيحمل بالاتفاق، أن يختلف في السبب والحكم فلا يحمل بالاتفاق، أن يتفق في الحكم ويختلف في السبب على خلاف بين العلم، والجمهور على أنه لا يحمل. أن يتحد في السبب ويختلف في الحكم هذا لا خلاف أنه لا يحمل. عندنا أربعة أحوال في المطلق مع المقيد. ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله تعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا الآن بدأ بالمخصصات المنفصلة، أدخل بين المخصصات المتصلة والمنفصلة المطلق والمقيد، ثم رجع إلى المخصصات المنفصلة، وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المخصصات المنفصلة، ولا توجد مخصصات منفصلة لم يذكرها كالإجماع وكقول الصحابي والعقل وغير المخصصات المنفصلة. فبدأ بالكتاب، قال ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب. تخصيص الكتاب بالكتاب هذا جائز عند جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على أنه يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب خلافا لبعض الظاهرية، ومثاله قول الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. هذا عام، مطلقات أين العموم؟ العموم مطلقات، ألف واللام في المطلقات، يشمل جميع المطلقات. خص عموم هذه الآية بقول الله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فأولاة الأحمال عدتها بوضع حملها، ليس عدتها بأن تتربص ثلاثة أشهر أو ثلاث حيل على حسب الخير، على حسب حالها إن كانت أيسة وإلا كانت تحيل. فالمراد أن عموم المطلقات خص منه ذوات الحمل، فإن عدتها بوضع حملها. فالعام في المطلقات والتربط بأنفسهن ثلاثة قروء مخصوص بقول الله تعالى: ولاة الأحمال. فهذه الآية خصت هذه الآية، وهذا تخصيص منفصل. وكما قلت لكم من قبل، التخصيص المنفصل هو ما يستقل بنفسه، ما يستقل بنفسه، وهذا تخصيص الكتاب بالكتاب هذا جائز عند جماهير أهل العلم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخصيص الكتاب بالسنة، يعني أن السنة تخصص الكتاب. مثال ذلك قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. يوصيكم الله في أولادكم، ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث المتفق عليه أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا الحديث المتفق عليه خصص عموم قول الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فإذا كان الولد كافر فإنه لا يرث، مع أن عموم الآية أشمل، ولكن الحديث خص الكتاب. السنة خصصت الكتاب، فتخصيص الكتاب بالسنة هذا مثاله. أما حكمه فقد اختلف أهل العلم، أو نظروا إلى حالين. إذا كانت السنة متواترة، يعني أهل العلم قالوا إن كانت السنة متواترة فلا خلاف في جواز تخصيص الكتاب بالسنة. إذا كانت السنة متواترة هذا لا خلاف في ذلك قولا واحدا، كما ذكره الزركشي، ذكر العامري أنه لا يعلم خلافا في ذلك. أما إذا كانت السنة من خبر الآحاد، يعني تخصيص الكتاب لخبر الآحاد، فالأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم على جوازه، جواز تخصيص السنة التي هي خبر آحاد للقرآن. هذا جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم على جوازه. وقد استدل بعض أهل العلم بإجماع الصحابة على تطبيق تخصيص بعض الآيات بخبر الآحاد. فعندنا تخصيص الكتاب بالسنة إن كانت متواترة فالإجماع من عقد لا خلاف، وإن كانت خبر آحاد فجماهير أهل العلم لأن أربع غيره على أنه يجوز تخصيص السنة. فعلى كل حال إطلاق المؤلف صحيح، يجوز تخصيص القرآن بالسنة، هذا هو الصحيح سواء كانت خبر آحاد أو متواتر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: وتخصيص السنة بالكتاب. هل القرآن يخصص السنة أو لا يخصصها؟ الجمهور على جوازه، كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى جواز تخصيص السنة بالقرآن، الجمهور على جوازه. وقد نقل عن الإمام أحمد رواية أنه لا، أن القرآن لا يخصص السنة، لأن السنة هي بيان للقرآن. وعلى كل حال الرواية الأخرى عن الإمام أحمد وهو قول الجمهور، وهو قول جمع من المحققين، على أنه يخصص عموم السنة في القرآن. مثاله قول الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المشهور: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. العام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. الله سبحانه وتعالى يقول عن اليهود والنصارى: حتى يعطوا الجزية تحيدهم صاغرون. إذا أعطوا الجزية هل قالوا لا إله إلا الله؟ ما قال، بقوا على دينهم. فقالوا هذه الآية مخصصة لعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. هذا مثال لتخصيص القرآن للسنة، هذا مثال لتخصيص القرآن للسنة. وبعضهم يمثل، بعض أهل الأصول يمثلون الحديث المشهور: ما أبين من حي فهو كميت أو فهو ميت. هذا الحديث إن كان فيه كلام فهم يذكرون الآية من صورة غبارها، قالوا أجاز الله الصوف والوبر من الميتة، نص الآية. قالوا منعقد عليه الإجماع أنه يجوز استخدام صوف ووبر الميتة إذا ما تحله الحياة. قال وما أبي من حين كميتة، هذا عام ليس حتى الصوف. فجاءت الآية مخصصة مخصصة لهذا العام. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: وتخصيص السنة بالسنة، هل السنة تخصص بالسنة؟ نعم، السنة تخصص السنة. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنتفعوا من الميت بشيء. هذا عام، ونوجه العموم شيء نكرة ولا لا ناهية. والنكرة إذا وقعت في سياق النهي فإنه يعم. لا تنتفع من الميت بشيء، خص بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في شاة لميمونة: هلا أخذتم إهابها فدبغتموه. فهذا اللفظ خصص عموم الحديث السابق: لا تنتفع من الميتة بشيء. وكذلك الحديث الذي صحيح فيما سقط السماء العشر، الحديث الصحيح فيما سقط السماء العشر، يعني كل ما سقط السماء ففيه العشر، سواء كان أقل من خمسة أوسق أو كان أكثر، ما دام أنه سقي السبع. هذا عام خصص بالحديث ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وهذا الحديث الأول والثاني متفق عليه في الصحيح البخاري ومسلم. فهذا الحديث الآخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، خص عموم ليس فيما سقط السماء العشر، أو فيما سقط السماء العشر خص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. هل يجوز تخصيص السنة بالسنة؟ هذا مثالها. وحكمها الإجماع منعقد على أن السنة المتواترة تخصص السنة المتواترة، هذا محل إجماع، أن السنة المتواترة تخصص السنة المتواترة. وقد حكى الإجماع على ذلك الآمدي وابن الحاجب في المنتهى والشوكاني وغيرهم. طيب، هل خبر الآحاد يخصص السنة المتواترة أو لا يخصصها؟ الخلاف فيه كالخلاف مثل تخصيص خبر الواحد القرآن، والجمهور على جوازه، والجمهور على أنه يجوز تخصيص خبر الواحد أو تخصيص السنة المتواترة بخبر الآحاد. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال: وتخصيص النطق بالقياس، يعني ذكر المخصص الأول الكتاب، والمخصص الثاني السنة، ثم المخصص الثالث القياس. ذكر المخصصات رحمه الله وقال: وتخصيص النطق بالقياس. المراد بالنطق هو القرآن والسنة، وصرح بذلك. هل القياس يخصص الكتاب والسنة أو لا يخصص الكتاب والسنة؟ أو شيء مثال ذلك، مثال لقياس خص به عموم القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. الآن هذه الزانية والزاني أليست عامة؟ تقوى عامة لأنها مفرد محلى بالألف واللام فيشمل كل ما ينطق عليه هذا الوصف. هذا الوصف عام. هل الأمة تجلد 100 جلدة أو لا تجلد؟ لا شك أنها منصف مشطر عليه العذاب بدليل فعليهن نصف ما على المحصنات للعذاب. هذا الآن مثال لتخصيص الكتاب بالكتاب. طيب والعبد الرقيق هل يجلد 100 جلدة أو يجلد 50 جلدة؟ الزانية الآن هذا لفظ يشمل الحرة والأمة ومع ذلك جاء النص بتخصيص هذا النص وقصره على الحرة فقط. طيب والزاني هذا لفظ عام يشمل الحر والعبد. ما الذي أخرج العبد من هذا اللفظ العام؟ قالوا القياس على النص. كيف القياس على النص؟ قالوا الأمة الآن لماذا شطر عليه العذاب وجعل النص؟ قال لأجل الرق. قال وكذلك العبد الجامع بينهما هو الرق. فهذا تخصيص بالقياس. هذا تخصيص بالقياس. فعموم الزانية مخصص بالنص وعموم الزاني مخصص بالقياس على النص. هل يصح التخصيص بالنص؟ يعني هل القياس من المخصصات او ليس من المخصصات؟ هذا هو حكم هذه المسألة وقد اختلف فيها العلم على قولين. اكثر الفقهاء الى انه يجوز تخصيص العموم بالقياس. أكثر الفقهاء على جواز تخصيص العموم بالقياس وقد نص على ذلك السمعاني والزركشي وابن القيم رحمهم الله تعالى. القول الثاني المنع، فإن القياس لا يخصص العموم وهو قول لبعض الحنابلة والحنفية لهم تفصيل في ذلك. هذه المخصصات المنفصلة التي ذكرها المؤلف، ذكر الكتاب وذكر السنة وذكر القياس، وقلت لكم أن في مخصصات لم يذكرها المؤلف. طيب. المجمل والمبين، والمجمل ما يفتقر إلى بيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحد، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي. هذا الآن من دلالة الألفاظ المجمل والمبين. قال المؤلف رحمه الله تعالى يعني في المجمل فيه بعض المسائل لما تعريفه. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ما افتقر إلى بيان، يعني المجمل ما يفتقر إلى بيان، وبلفظ ابن تيمية رحمه الله تعالى ما لا يكفي وحده في العمل به. ابن تيمية لما جاء عند المجمل قال وما لا يكفي وحده في العمل به، يعني لا يمكن تعمل به لوحده، لا بد أن تضيف إليه دليلا آخر حتى تعرف، أو معنى آخر حتى تعرف المراد من هذا المجمل، فيمكن تعمل به وما لا يكفي وحده في العمل به. وقد انتقد ابن تيمية رحمه الله تعالى من عرف المجمل أنه اللفظ الذي لا يفهم منه شيء. تجد في بعض كتب الأصول يذكرون أن المجمل هو اللفظ الذي لا يفهم منه شيء، قال هذا خطأ ليس بصحيح. يعني مثلا لفظ القرء لا لفظ مجمل، هل هو الحيض أو الطهر؟ ولكن لا يمكنك أن تفهم منه شيء هو هذا أو هذا، ولكن إذا أردت أن ترجح هذا تحتاج إلى دليل. وبذلك فعلا أرى ما ذكره أبو العباس رحمه الله تعالى واضحا أنه لا يكفي وحده في العمل به، لا بد أن ينضم إليه ما يدل على هذا أو على هذا. وهذا الإجمال لا شك أنه واقع في الكتاب والسنة. الإجمال واقع في الكتاب والسنة على الصحيح، لا خلا في ذلك إلا بعض الظاهرية، ولكن نقص جمع من أهل العلم على أن رسولنا صلى الله عليه وسلم لما مات لم يبقى في الشريعة شيء مجمل قد بينه رسولنا صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عن سلمان: علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الخرأ قال أجل. فرسولنا صلى الله عليه وسلم ما وضع في قبره إلا وقد بين هذه الأمة كل شيء، تركهم على البيضاء، تركهم على البيضاء، علم ذلك من علمه وجهله من جهله. ما حكم المجمل؟ إذا ورد عليك لفظ مجمل فإنه يجب عليك أن تتوقف حتى يرد البيان والتفسير، لا بد أن تتوقف حتى تعرف وتسأل أهل الذكر في بيان هذا اللفظ المجمل، وأن لا يجوز الإنسان يعمل لفظ مجمل لأنه قد يعمل يكون بالمعنى الخطأ، يعني مثل مسألة الحيض ولا الطهر تثبتنا ثلاثة قروء. هذا أكابر الصحابة كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى على أن المراد به هو الحيض، أكابر الصحابة على أن المراد بالقروء هو الحيض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى البيان، فإن المجمل يستقر إلى بيان. كيف يكون المبين أو كيف يكون المبين لهذا المجمل؟ ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعريف المبين، فيقول أو البيان هو إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. هذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى انتقده المؤلف نفسه في كتاب البرهان، انتقد هذا التعريف وبين أنه البيان شيء في الذهن، إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. ذكر أن هذا منتقد، وذكر ذلك نفس المؤلف رحمه في كتابه البرهان، مثل إرادة كلمة الحيز فإنه لا داعي لإرادها، وذلك لأن التبيين أمر معنوي، والمعنى لا يوصف بالاستقرار في الحيز. ولذلك المراد بالمبين هو إظهار المعنى المخاطب، هذا هو المراد بالمبين، إظهار المعنى للمخاطب. هذا أوضح في الكلام مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. وقد نص على هذا الكلام ابن الجرفي في الكوكب أنه إظهار المعنى للمخاطب. البيان يحصل بأمور لم يذكرها المؤلف، ولمثال البيان، البيان يحصل بأمور لم يذكرها المؤلف، سوف يذكرها على سبيل الإجمال مع ذكر بعض الأشياء التي تتعلق بها. أولا يحصل البيان بالقول، يحصل البيان بالقول وهذا محل إجماع، أن البيان يحصل بالقول وهذا محل إجماع، والقول يكون من الله ويكون من رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله: القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، هذا بيان من الله سبحانه وتعالى بالقول ما القارعة، فإنه أخبرنا سبحانه وتعالى بعد ذلك وبين المراد بالقارعة. ورسولنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث عقبة حينما قرأ قول الله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فبين المراد بالقوة وهي الرمي، وهذا بيان بالقول وهذا محل إجماع. يكون البيان كذلك بالفعل وهذا عليه أكثر أهل العلم، ولذلك الطوفي رحمه الله تعالى لما ذكر البيان بالقول والبيان بالفعل بين أنه لا خلاف في جواز البيان بهما، وشذذ القول بمنع البيان بالفعل، جعل القول بمنع البيان بالفعل شاذا. وبعض أهل العلم ذكر أن البيان بالفعل أقوى من البيان بالقول، لأن المشاهدة ترى الشخص وهو يعمل أمامك هذا أدل على المقصود من القول وأسرع إلى الفهم وأثبت في الذهن، وأعون على التصور. وقد ثبت عن رسولنا صلى الله عليه وسلم البيان بالفعل كما في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي مع قول الله تعالى وأقيموا الصلاة كيف تقام الصلاة، قال فصلوا كما رأيتموني أصلي. كذلك يكون البيان بالكتابة ويكون بالإشارة. وقد ذكر بعض أهل العلم الإجماع على ذلك أنه لا خلاف في أن البيان يكون بالكتابة وبالإشارة. ونقل ذلك الزركشي في بحره، نقل عن السمعاني، وكذلك ابن نجار في كوكبه نقل أنه لا خلاف عن بعض أهل العلم في حصول البيان بالكتابة وبالإشارة. ففي الصحيحين أن رسولنا صلى الله عليه وسلم حينما قال الشهر هكذا وهكذا وهكذا أشار بيده، وهذا بيان بالإشارة. وكذلك لما كتب مقادير الزكاة كما في حديث عمرو فإن هذا بيان بالكتابة. وحديث عمرو صححه الإمام أحمد، حديث عمرو في الصدقات صححه الإمام أحمد، قال كتاب عمل في الصدقات صحيح. كذلك يحصل البيان بالإقرار، الإقرار على الفعل أن يفعل عند الرسول صلى الله عليه وسلم فيقر هذا الفعل، هذا بيان في أن هذا الفعل جائز. وكذلك يحصل بيان بالترك كما نبه على ذلك أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى. عندنا مسألة مهمة وهي مسألة تأخير البيان عن وقت الحاجة، تأخير البيان عن وقت الحاجة، هذه مسألة مشهورة. انعقد الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، انعقد الإجماع على أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. حكى ذلك ابن القصار في مقدمته، وكذلك ابن قدامة رحمه الله تعالى، والآمدي والسمعاني، وجماعة من العلم حكى أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. ونبه أبو العباس كعادته رحمه الله تعالى وتنبيهه مهم إلى مسألة أنه لا بد أن تفهم هذه العبارة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة بالإجماع، لا بد من فهم كلامهم. قال وذلك أن الحاجة قد تدعو إلى بيان الواجبات والمحرمات من العقائد والأعمال، لكن قد يحصل التأخير لحاجة، إما من جهة المبلغ وإما من جهة المبلغ، يعني قد لا يستطيع المبلغ أن يسود في مكان واحد في مقام واحد جميع المحرمات، وإما أن المبلغ لا يستطيع القيام بذلك، أن يستوعب كل هذه التي تقال عليه. قال لابد أن تفهم على وجهها، ومرجع ذلك إلى أهل العلم في تقرير أنه لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، وفي فهم هذه القاعدة. فالأصل أنه لا يجوز تأخير بين عن وقت الحاجة، هذا لا إشكال فيه. لو أن رجلا دخل في الإسلام فنطق بالشهادة، فلا بد أول ما يجب عليه معرفة التوحيد، ثم بعد ذلك معرفة الصلاة، ولكن تستطيع أن تؤخر الصيام لأن ما جت حاجته. ولكن لو كان مثل هذه الأيام فإن رمضان بلغنا الله وإياكم إياه وعانى في عطاءته فإنه قريب، لا بد أن تخطئ بما يمتنع ومثل ما يمسك حتى يتصور وحتى يفهم. فإن تنبيه أبي العباس رحمه الله تعالى مهم على هذه القاعدة، وهي تأخير البيان عن وقت الحاجة لأنه لا يجوز. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النص وقال ما لا يحتمل إلا معنى واحد، هذا هو النص، عشرة، هذا نص عشرة، تحتمل العشرة غير عشرة، لا تحتمل إلا عشرة، موسى لا يحتمل إلا موسى، يا موسى تنادي هذا الرجل اسمه موسى، لا يحتمل إلا هذا الرجل نص. فأشهر شيء الأعداد هذا نص فيها ظاهر، فهما لا يحتمل إلا معنى واحد، والنص حكمه أنه يجب المصير إليه ولا يعدل عنه إلا بنسخ. والنص له إطلاقات، النص له إطلاقات ذكرها بعض أهل العلم, منهم الطوفي في شرح على مختصر الروى ذكر إطلاقات النص, فقد تطلق على نص الكتاب والسنة ويطلق على نصوص العلماء, هذا نص الشافعي وذكر الإمام أحمد نصا أو ما مروي عن الإمام أحمد نصا, فذكر إطلاقات للنص من أراد معرفتها فليرجع إليها. طيب, والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى ظاهرا بالدليل. هذا الآن الدلالة التي تليها دلالة الظاهر المؤول, ابن برهان نقل كلام الزركشي لما ذكر هذا الباب عن الظاهر قال انه من انفع كتب الاصول واجلها, هو انفع كتب الاصول واجلها, ولم يدل الزال الا بالتاويل الفاسد. والعجيب ان ابن السمعاني في قواطعه عاب على الجويني ادخاله هذا الكلام في اصول الفقه, وذكر ان هذا لا يرد في فن اصول الفقه. المراد ان الظاهر عندنا فيه مسائل, المثل هو تعريفه وهو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى, ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. عندنا لفظ يحتمل هذا ويحتمل هذا, هو في احدهما اظهر. حينما يقال لك صم يحتمل المراد انك تصوم انك تسقط, ويحتمل المراد الشرعي انك تصوم الصيام الشرعي, يحتمل هذا المعنى ويحتمل هذا المعنى. هذا من جهه التعريف, اي مثلا ما احتمل امرين احدهما اظهر من الاخر. حكم الظاهر يعني ما هل يجب العمل بها او لا يجب العمل به, لا شك أنه يجب العمل بالظاهر, وهذا محل إجماع أن الظاهر يجب العمل به, وقد نص على ذلك الشافعي في رسالته وحكى الإجماع على أن الظاهر حجة في العمليات, والسمعاني في قواطعه, الشوكاني نقل كلام الزركشي من البحر بنصه في حكاية الإجماع, وأن الظاهر دليل يجب العمل به, وأن الصحابة عملوا بظواهر الكتاب والسنة, لو ترك العمل بالظواهر لتعطلت أكثر أحكام الشرع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. هنا يأتي التأويل والمؤول وهو من دلائل الألفاظ. هل الظاهر الآن يدل على معنيين في أحدهما أرجح؟ إذا أردت أن تأخذ بالمعنى المرجوح هذا هو التأويل, لماذا عدلت عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح؟ هذا هو التأويل, والتأويل له ثلاثة معان. المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الأمر وينتهي. قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله, يعني وقوعه, فإنه إذا وقع هذا تأويله. كذلك في قول يوسف عليه السلام يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل, تأويل رؤياي يعني إنها انتهت إلى هذا وقعت كما رأيت. فهذا هو المعنى الأول الحقيقة التي يؤول إليها الأمر وينتهي. المعنى الثاني هو التفسير والبيان, وهذا عند أهل التفسير مثل من جرير الطبري رحمه الله تعالى يقول تأويل هذه الآية كذا وكذا, أي تفسيرها كذا وكذا. هذا هو المعنى الثاني للتأويل. المعنى الثالث وهو المقصود في البحث في أصول الفقه هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به, صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لدليل يقترن به. وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التأويل لهذا المصطلح الثالث والمعنى الثالث أنه لم يكن يعرف عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا عند التابعين ولا الأئمة الأربعة، بل لم يكن معروفا التكلم بهذا عند القرون الثلاثة. وهذا التأويل الذي هو صرف اللفظ من احتمال راجح إلى احتمال مرجوح بدليل يقترن به، ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على أنه على قسمين: تأويل صحيح وتأويل باطل. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى أن له أن التأويل له قسمان: تأويل صحيح وتأويل باطل. والتأويل الصحيح هو ما توفرت فيه شروط الصحة، ما توفرت فيه شروط الصحة وهي ثلاثة شروط. والتأويل الباطل هو ما فقدها أحد هذه الشروط. ما هي هذه الشروط التي ذكرها؟ ذكرها ابن تيمية وذكرها ابن القيم وذكرها غيرهما. أولا، الشرط الأول أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ، أن يكون المعنى المرجوح مما يحتمله اللفظ، هذا هو الشرط الأول. الشرط الثاني، إقامة الدليل الصحيح الصارف للفظ عن ظاهره الراجح إلى المعنى المرجوح، إقامة الدليل الصحيح الصارف اللفظ عن حقيقته وظاهره، هذا هو الشرط الثاني. الشرط الثالث، سلامة الدليل الصارف عن معارض، سلامة الدليل الصارف عن معارض. الله سبحانه وتعالى يقول: فقولي إني نذرت للرحمن صوما، إني نذرت للرحمن صوما. الصوم هنا المراد به الكف عن الكلام أو الصيام الشرعي المعروف. الأصل أن ظاهر إذا أطلق الصيام في الشرع المراد به هو الصوم المعروف، لكن لم يرد هنا الصوم المعروف. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول في تتمة هذا الكلام: فلن أكلم اليوم إنسيا. فالآن عندنا معنى مرجوح وهو الانفاع عن الكلام، يحتمل لفظ الصيام ولا يحتمله؟ يحتمله. الشرط الثاني أن يكون الدليل صحيح، أن يكون الدليل صحيحا. فهذا الدليل لا شك أنه في غاية الصحة لأنه من كلام الله سبحانه وتعالى القرآن. أن يسأل المعارض وهو الآن سأل المعارض، بل دل الدليل على أن المقصود هو المعنى المرجوح، فيكون المعنى الصيام هنا هو الإمساك عن الكلام بدليل الصيام. فإذا توفرت الشروط هذه كان التأويل صحيحا. والتأويل الفاسد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق أنه عشرة أنواع. ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في مختصر الصواعق على أن التأويل الباطل أو الفاسد عشرة أنواع، من أراد فليراجعها. ولذلك فتأويل الظواهر سائغ إذا قام الدليل على ذلك، فلا بد من قيام الدليل، وإلا كان تأويلا باطلا فاسدا. الأفعال: فعل صاحب الشريعة إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو لا يكون، فإن دل الدليل على الاختصاص به حمي على الاختصاص، وإن لم يدل دليل لا يخص به، لأن الله تعالى قال: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومنهم من قال يتوقف فيه، فإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. وإقرار صاحب الشريعة على القول هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه. طيب، هذا من المسائل والمباحث المهمة في أصول الفقه، وهو ما يتعلق بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم وبيان كل حكم أو كل فعل من أفعاله. أولا الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كما ذكر المؤلف هذه الآية. نص أهل العلم منهم كثيرا أن هذه الآية أصل كبير في التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وأحواله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في الأقوال وفي الأفعال وفي الأحوال. من أول أو ما المسائل المهمة لبحثها في هذا الكلام ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه لا خلاف في أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم دليل شرعي. لا خلاف في أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم دليل شرعي. نص على ذلك ابن العربي وأبو شامة نقله عن بعضهم في أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم دليل شرعي. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية ما قاله ابن حزم أن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا يختلف أحد في أنها غير فرض عليه بمجردها. أفعال الرسول لا تدل على الوجوب، هذا لا اختلاف فيه، في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم بمجردها لا تدل على الوجوب. طيب المسألة تليها مسألة الأفعال الواقعة من الرسول صلى الله عليه وسلم على أنواع. الأفعال الواقعة من رسولنا صلى الله عليه وسلم على أنواع. النوع الأول الأفعال التي وقعت بيانا لمجمل. الأفعال التي وقعت بيانا لمجمل، فكل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا لحكم مجمل أو تقييدا لحكم مطلق فلا خلاف بين أهل العلم في أن فعله صلى الله عليه وسلم مبين لذلك المجمل. فإن كان المجمل واجبا كان فعله واجبا، وإن كان المجمل مستحبا كان فعله دال على الاستحباب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لتبين الناس ما نزل إليهم. هذا القسم الأول التي وقعت بيان المجمل. أقيموا الصلاة هذا أمر، والأمر بالوجوب كما أخذنا قبل ذلك. كيف تقيم الصلاة؟ جاءك الرسول صلى الله عليه وسلم وقال صلوا كما رأيتموني يصلي، ثم صلى الرسول صلى الله عليه وسلم أمام الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل الصلاة بهذه الأفعال واجبة؟ لا شك في وجوبها. لما؟ لأنها وقعت بيانا لمجمل الذي هو قوله تعالى وأقيموا الصلاة، وهو أمر، والأمر للوجوب. هذا البيان أفعال لمجمل. النوع الثاني من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الأفعال الجبلية. الأفعال الجبلية كالقيام والقعود والأكل والشرب. فقد نص الآمدي أنه لا نزاع في كونه، أي فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجبلي، أنه على الإباحة بالنسبة إليه وإلى أمته، أن هذه أفعال جبلية أنها مباح، أنها مباحة. وذكر الزركشي رحمه الله تعالى أن ما وضح فيه أمر الجبلة كأحوال قيامه وقعوده فإنه يدل على الإباحة، فإنه يدل على الإباحة. وأبو شامة رحمه الله تعالى له كتاب المحقق في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، كتاب متخصص في دراسة أفعال الرسول وأحكام كل فعل. فلما جاء عند هذا القسم ذكر ونص على أن هذا القسم التي هي الجبلية أنها الإباحة، أنه لا يشرع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في الفعل الجبلي، لأنه وقع منه من غير قصد أو هو كالموجود منه اضطرارا. أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى ذهب إلى أن اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم في أفعاله العادية مستحب، كالطعام والشراب كأكل الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني مستحب أن تتبع الرسول في الطعام والشراب والمراكب والملابس والنوم والفراش والكلام. وكذلك ابن العربي نقل الآمدي وابو شامة وجماعة من أهل السنة يقول هذا الإباحة. ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن عربي يقولون، ابن العربي بل لم يقول أنا مستحب، بل أن ابن العربي في المحصول ذكر أن الصحابة أجمعوا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في نومه وأكله ولبسه وشرابه ومشيه وجلوسه وجميع حركاته. فكيف نوفق بين هذا وهذا؟ الذي يظهر والله أعلم أن الفعل الجبلي يمكن أن يجعل على قسمين، الفعل الجبلي يمكن أن يجعل على قسمين: ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما واظب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه معروف وهيئة مخصوصة، على وجه معروف وهيئة مخصوصة، وذلك بأن يتمايز فيها البشر، يتمايز فيها البشر، فإنه يستحب تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحب تقليد الرسول صلى الله عليه وسلم فيها. وعليه يحمل كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وكلام ابن عربي، مثل تتبع الدبة، كان الرسول يتبع الدبة في أكله، وكان يحب الحلوى والعسل، وكان يلبس النعال السبسية في زمانه، ولكن هذه سوف تأتي في مسألة عادة القوم. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم لنوع هذا الأكل أو لكيفية هذا الأكل أو طريقة أكله صلى الله عليه وسلم، فإنه يستحب، لأنه ما ينسي البشر، له هيئة وله صفة وله كيفية يستمر الرسول صلى الله عليه وسلم عليها، فإن هذا يستحب للمؤمن أن يقتدي برسوله صلى الله عليه وسلم. أما ما لا يتمايز، أما ما لا يتمايز فيه البشر ولم يكن هناك هيئة يواظب عليها، فإنه يباح، وعليه يحمل كما كلام الآمدي وأبي شامة. يعني كأصل القعود وأصل القيام ما يستطيع طريقة المشي، أنا أصلا كان يسرع في مشي، تستطيع أن تسرع في المشي، ولكن كيفية المشي هل تستطيع أن تقلد الرسول في كيفية المشي غير إسراع؟ قد لا تستطيع. فهذا يحمل عليه كلام، فسرعة المشي هذا يحمل عليه استحباب كلام ابن تيمية وابن عربي، وكيفية وهيئة وطريقة هذا يحمل عليه كلام الآمدي وأبي شامة. فالمراد أنه ما يتمايز فيه البشر ويتمايز في كيفيته وفي هيئته، فإنه يستحب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هي الأفعال الجبلية، وهي على كما سمعتم في كلام أهل العلم. القسم الثالث من أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الأفعال إذا درستها بانتك السنة، عرفتك متى يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم ومتى لا يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث الأفعال الخاصة، الأفعال الخاصة به صلى الله عليه وسلم، ما ثبت أنه من خواص الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه بالإجماع لا يجوز الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. حكى الإجماع على ذلك الآمدي وابن الساعات في كتابه نهاية الوصول. هذا محل إجماع أنه لا يقتدى برسول الله بالأفعال الخاصة. الأفعال التي خص بها رسولنا صلى الله عليه وسلم لا يقتدى بها. أبو شامة رحمه الله تعالى حرر القول أكثر من غيره في مسألة الأفعال الخاصة. قال الأفعال الخاصة وخصائص الرسول صلى الله عليه وسلم إما تكون واجبات عليه أو محرمات عليه أو مباحات له صلى الله عليه وسلم. فأما المباحات فلا يجوز لأحد أن يتشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ويقتدي به، وإلا لم تفت الخصوصية له صلى الله عليه وسلم، مثل النكاح أكثر من أربع مباح لرسولنا صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجوز لأحد أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أبيح له. الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم هي تقع من غيره على وجه الاستحباب، مثل الأضحية والوتر وصلاة الضحى، قيل أن هذه واجبة على رسولنا صلى الله عليه وسلم، هي تقع منك على وجه الاستحباب، لا تقع منك كما تقع من رسولنا صلى الله عليه وسلم على وجه الوجوب، يستحب في حقك أن تفعل ذلك، ولكن في حق الرسول صلى الله عليه وسلم قال بعض العلماء أنها واجبة عليه. أما المحرمات عليه صلى الله عليه وسلم فيستحب التنزه منها، مثل أكل الصدقة، فإن الرسول محرم عليه يأكل الصدقة، فيستحب للمؤمن أن يتشبه برسول، أن يبتعد عما حرم على رسولنا صلى الله عليه وسلم. فأبو شامة جعل خصائص الرسول إما واجبة عليه أو محرمة عليه أو مباحة له، وقد ذكرت لكم أحكام كل قسم من الأقسام التي ذكرها. الأفعال التعبدية، بقي قسمان ثم ننتهي. الأفعال التعبدية الابتدائية فحكمه صلى الله عليه وسلم حكم أمته، يعني حكم أمته في الأفعال التعبدية التي تعبد بها الرسول مثل حكمه صلى الله عليه وسلم، مثل السواك مستحب في حقه ومستحب في حق أمته. هذه الأفعال التعبدية فحكم أمته كحكمه فيها صلى الله عليه وسلم. الخامس الأفعال التي هي من عادة قومه صلى الله عليه وسلم، الأفعال التي هي من عادة قومه صلى الله عليه وسلم، وهذه على نوعين. ما تختلف فيه عادة القوم عن القوم الذين أتوا بعدهم، انتبهوا لهذين القسمين ولهذا القسم على وجه الخصوص اللي ينبني عليه مسائل كثيرة. الأفعال التي هي من عادة قومه صلى الله عليه وسلم، وهذه على نوعين. أن النوع الأول ما تختلف فيه عادة قوم عن القوم الذين أتوا من بعدهم، مثل عادة الرسول صلى الله عادة قوم الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يلبسوا العمامة الآن عندنا في هذا البلد، هل نلبس العمامة؟ ما نلبس العمامة. السنة في حقنا أو مستحب في حقنا لبسها أو عدم لبسها، هذا ينبني على فهم هذا الفرق، وهو مسألة الأفعال في معادة قوم. الرسول صلى الله عليه وسلم لبس العمامة تعبدا أو لبسها لأن قومها يلبسونها؟ لا شك أنه لبسها صلى الله عليه وسلم لأن قومه يلبسونها، لأنه كان يلبسها قبل البعثة، فهو يلبسها لأن قومه لبسوها. فإذا أردت أن تقتدي برسولنا صلى الله عليه وسلم فلبس لبس قومك، إذا أردت أن تقتدي برسولك صلى الله عليه وسلم فلبس لبس قومك، فإنك إن فعلت ذلك اتبعت الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول لبس لبث قومه. واضح الكلام يا أخوان؟ أرجو أن يكون واضح. لو أن رجلا لبث الإمام في هذا البلد وفي هذا لا يلبث الإمام، قال لبقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، ماذا يقال له؟ يقال له وقعت في محذورين. المحذور الأول أنك لم تقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لبث عمامه لأن قومه كانوا يلبسونها، فهذه من العادات التي أو فعال الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي من عادة قومه، فخالف السنة. السنة في حقك أن تلبس لبس قومك. الثاني، المحذور الثاني، أن قومك لا يلبسون هذا اللباس فيكون لباس شهرة. قد يكون هذا اللباس لباس شهرة تلفت الأنظار إليك، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لباس الشهرة، ولكن بشرط أن يكون لباس قومك لباس مباح. لو أن قوم اشتهر عند قوم أن يلبسون الحرير فلا نقول ألبس لباس قومك، لابد أن يكون الأمر مباح. وهذا مثل تربية الشعر، تطويل الشعر. النبي صلى الله عليه وسلم كانت له جملة تضرب إلى شحمة ذنيه أو إلى منكبيه. ذكر بعض أهل العلم أن عادة العرب وعادة القوم أنهم كانوا يطيلون شعورهم، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل في قومه في الأمور المباحة ولم يأتي الشرع بتحريمها. فإذا كان قومك لا يفعلون ذلك فإنك، ولذلك نص بعض العلماء أن تطويل الشعر ليس بسنة بناء على التقعيد الأصولي. هذا الآن ما يختلف فيه القوم عن القوم، ما يختلف فيه قوم الرسول صلى الله عليه وسلم العصر الذي عاش فيه الرسول عن القوم الذين جاءوا بعدهم. النوع الثاني ما كان راجعا إلى عادة قوم، ما كان راجعا إلى عادة القوم، يعني ما كان كمثل ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن تكون عادة الرسول صلى الله عليه وسلم الفعلية التي فعلها بناء على أن قومه يفعلونها هي نفس العادة أو هي العادة نفسها الموجودة في قومك. مثال ذلك، بعض البلدان الإسلامية ما زالوا يلبسون العمامة. في بعض البلدان الإسلامية في أفريقيا يلبسون العمامة، وفي نفس البلد هناك وفي البلد نفسه هناك من يلبس العمامة وهم لا يلبس العمامة. فيقال له إذا أردت أن تقتدي برسولك فلبس العمامة. لما؟ لأن من قومك من يلبس العمامة، فأنت تكون قد اقتديت بالرسول صلى الله عليه وسلم في أنه لبس العمامة، وفي أن قومك فيهم من يلبس العمامة ومما لا يلبس العمامة. ولذلك لما أنكر ذلك التابعي على ابن عمر كما في الصحيح مسلم أنكر عليه لبس النعال الصفراء، نعال نوع من النعال، فقال ابن عمر لا أزال ألبسها ما رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم يلبسها. فاستمر على لبس النعال لأن فيه من قوم من يلبسها ومنهم من لا يلبسها، ومع ذلك استمر ابن عمر على لبسها لأن ذلك اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم. هذه يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إما جبلية وإما ابتدائية وإما راجع عن قومه وإما من خصائصه صلى الله عليه وسلم وإما بيانا لمجمل. فإذا عرفت هذه الأفعال عرفت الأحوال التي يقتدى برسولنا صلى الله عليه وسلم في أفعاله وما يقتدى في أفعاله صلى الله عليه وسلم. والأصل أنه كما قال الله لقد كان في رسول أسوة حسنة، أن الرسول يتبع في كل أحواله، هذا الأصل، إلا ما جاء الدليل بمنع ذلك إما بكونه خاصا برسول صلى الله عليه وسلم أو على ما ذكرت لكم في هذا التفصيل. وفق الله الجميع من الناس والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.